السلام على من أمر أهله وعياله بالنياحة عليه قبل وصول الأجل إليه. أمر الأهل والعيال بالنياحة عليه بالبكاء عليه. أما صاحب كربلاء غريب كربلاء يوم عاشورا أمر أهله وعياله بالصبر والسلواوة حينما جاء ليودع الأهل والعيال. قال أخت يا زينب أوصيك وصايا فاسمعي انني في هذه الارض ملاق مصرعي فاصبري فالصبر من خيمك كرام المترعي وكل حي سينحي عن الاحياء حيا واجمعي شمل اليتامى بعد فقدي والمميت. وخي زينب واجمعي شمل اليتامى بعد فقدي والمميت واشبعي من جاع منهم ثم اروي من ضمي فانظري اني في ما بينهم طل دمي ليتني بينهم كالبدر بين الفرقدين. وادي اجت زينب وباج الحرم يم وصارت للوداع عليا يا يا اهلا يا يا ما يشمسكنا ويقامت تشم يحبها والدمع لعله يا ريتنا يا الثمار. اقبلت تلك العزيزة اليتيمة واقفة امام ابيها باكية قالت ابي استسلمت للموت. عزيز على قلبك يا ابا عبد الله. قالت ابي استسلمت للموت. قال لها بني كيف لا يستسلم للموت من لا ناصر له ولا معين. كأني بها نادت يا بويا قول لا تقسي علي وهذه راحتك يا بعد جاي يا بويا ان كان رايح هاي دخلنا وياي بعدك ما قدر اصبي. نادت بويا نروح كل احنا فداياك دخلنا يا عزيز الروح وياك مزاياك اللي طاب مزاياك اللي طاق بكل نادي أضاءت كالنجوم بلا عدادي. فيا ودخري في المعادي حتست لك الركاب ذهب الجواد رجاء أن تشفع في مرادي. لجائكم ظننتم دار خلد وحثتم في البرايا كل مجد، فها أنا جئتكم من بعد بعد، وإن كنت الأبوق وشر عبد فأنتم باب إصلاح الفساد. هذه الليلة ويومها ينسبان إلى الإمام علي بن موسى رضا صلوات الله وسلامه عليه، وهو ثامن الخلفاء المهديين الراشدين، خلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أن الرسول المكرم صلى الله عليه وآله وسلم نص على هؤلاء الخلفاء بأمر من الله جل وعلا، وذلك عند نزول هذه الآية الكريمة، وهو قوله بسم الله الرحمن الرحيم: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. قام إليه جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه فقال له: يا رسول الله، قد عرفنا الله ورسوله، فمن ولاة الأمر الذين قرن الله طاعتهم بطاعته وأوجبها على جميع بريته؟ فأجاب الرسول المكرم صلى الله عليه وآله وسلم: يا جابر، هؤلاء خلفائي من بعدي. فخلفاء النبي عليه أفضل الصلاة والسلام هؤلاء الذين نص عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: هم خلفائي من بعدي، أولهم أخي علي بن أبي طالب، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي الباقر، ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى الرضا صاحب هذه الليلة، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم الإمام محمد المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من أنصاره وأعوانه. وهذا الأمر ضروري، يعني يجب على كل إنسان يدين الله بما يدين به علي وأولاد علي أن يعلم أولاده وأن يعلم بناته بعدما يوجه نفسه. أسماء خلفاء النبي المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإذا لم يعلمهم يعرض نفسه لمسؤولية عظمى أمام علي وأمام الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ويكون الولد وتكون البنت، يعني يكون كل منهما خصم للأبوين يوم القيامة، كل منهما ينادي: يا عدل يا حكيم، احكم ما بيني وما بين أبي الذي ما علمني، الذي ما بين لي. لاحظ الآن أغلب شبابنا وأغلب أولادنا من بنين ومن بنات لا فرق، عندما توجه إليه السؤال يعطيك الجواب الكامل فيما يخص سائر الخلفاء وسائر الأمراء وسائر الزعماء، زعماء العالم من مسلمين وغير مسلمين، عندما توجه إليهم السؤال يجيبوك. كما وأن شبابنا، كما وأن أبناءنا امتحنوا في هذه الايام، لا سيما المدارس الابتدائية وهكذا ايضا بعض الصفوف الغير منتهية، والان تبدأ الصفوف من بكرة ايضا، بالنسبة إلى الثانوية بالامتحان، فترى كل فرد منهم يجيب على السؤال الذي يوجه إليه فيما يخص تاريخ الخلفاء من عباسيين وأمويين ومروانيين وهكذا من سائر زعماء المسلمين من قبل الإسلام ومن بعد الإسلام. شوف يجاوب، لكن ما عند أي هدف وما عند أي غرض إلا أن يأتي إلى الحسين، وإن كان جاي هو يزور الإمام اليمين وهكذا أيضا يزور الإمامين العسكريين ويزور الإمامين الكاظميين ويزور الإمام علي بن موسى الرضا، وقسم من الأسم كذلك يروح إلى المملكة العربية السعودية ويزور قبر النبي. لكن مع هذا كله عندما يتوجه من بلده ومن قطره ومن مصره إلى أين؟ يقول كربلاء. إلى أين؟ إلى الحسين. حتى أن بعضهم يقول أصلا مو باختياري أنا، مو باختياري ولا بطوعي ولا بإرادتي عندما أجي إلى كربلاء. سأل أحمد حامد السراب كان ابن حاكم ينادي في كربلاء، سأل بعض الزائرين من الإيرانيين كانوا جايبيهم الشرطة ومقدميهم إلى المحكمة لأنه كانوا جايين قشر، جايين بلا جواز بلا إذن، فلما قدموهم إلى المحكمة بما أنه كان عنده ضمير وعنده وجدان، لأنه أدنى في الواقع والحقيقة بعض الحكام طيبين والحق قال، فهذا الإنسان ممن خلد إلى ذكرى في كربلاء أحمد حامد الصراف وهو الآن موجود. ذول لما كانوا يجون الزائرين إلى مدينة أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه بلا جواز بلا إجازة بلا تذكرة وإنما يتخشر، عندما يقون عليهم القبر يجيبوهم المن إلى المحكمة. هو كان ينطي فلوس من عنده، يقول له حكمتك المحكمة بغرامة وهي عبارة عن 50 فلس أو 100 فلس، يطلع جوزانه وينطي عنهم 5, 6, 10, 15, 20 مهما بلغ عددهم. كان ينطي ويقول لهم روحوا إلى بلادكم إلى إيران وقولوا لهم تعالوا إلى زيارة الحسين بن علي. رجل سني، ها كيف يا صراحة رجل سني، يجوز هم لو كان من ربعي لا ما سواه، لا كان يحاسب ويعاقب أكثر لأن بتمارس منك يا لوحة. إيه بلي فالغرض هنا، فيقولهم روحوا إلى بلادكم، إذا رجعتوا إلى بلادكم قلوا لهم العالم عالم إيران تعالوا إلى زيارة الحسين بن علي. ما زال أحمد حامد الصراف في كربلاء، يعني ما عليكم شيء، تعالوا قشاق الجواز بكل وسيلة تعالوا لكم تنعون. إلى هذه الدرجة كان يشجعهم. الشاهد مهنا، فمن بعد جابوا له 3 نفرات ناس متوسطين بيهم 2 ورجل كبير بيهم. التلت إلهم قالوا أنتم ليش جيتوا؟ ما تعلمون بأنه ممنوع؟ قالوا نعلم. قالوا ما تدرون على أن اللي يجي قشق عليه غرامة؟ قالوا نعلم. ما تعلمون على أن اللي يجي قشق بلا جواز هذه ينسجن؟ قالوا ندري. قال ما تدرون على أنه يعذبوه يأذوه بالطريق يأخذون فلوسه خرجيته سالب ذات؟ قالوا كلنا ندري بيه. قالوا بس اللي دعاكم شو؟ قالوا مو إحنا جينا، مو من تلقانا فيكم، مو باختيارنا إحنا جينا. قالوا إذا أكو واحد يدفعكم؟ اكو واحد دا يجبركم؟ قالوا لبالي. شنو؟ قالوا مو باختيارنا، اذا صار وقت زيارة اما زيارة الاربعين، 40 ابي عبد الله الحسين، 40 الشهداء الذين استشهدوا معه والذين استشهدوا ايضا لاجل الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه، لما يصير وقت زيارة الاربعين او زيارة عرفة او زيارة عاشوراء وهكذا سائر مناسبات احنا نندفع بلا شعور، يعني مو باختيارنا ولا بطوعنا. شلون قالهم بلا شعور بلا اختيار؟ اريد هاي تفسروا لي هالكلمه. قالوا له عندما يصير وقت الزياره واذا نعاين انفسنا احنا في بلادنا، هذا اللي في الحساء، هذا اللي في القطيف، هذا اللي في قطر، هذا اللي في دبي، هذا الذي في الكويت، هذا الذي في سائر بلاد الدنيا، في ايران، في تركيا، في لبنان، في سوريا، في مختلف البلاد، في مختلف الاقطار. عندما يصير وقت الزيارة واذا نعاين اجسامنا الساد بلا روح، نظل نسأل وندور على روحنا. هذا الجواب اللي ينطوه المن الحاكم احمد حامد الصراف قالوا له عندما يصير وقت الزيارة نعاين انفسنا، واذا احنا عبارة عن اجسام واجساد بلا روح، بعدنا ارواح، نسأل روحنا وين راحت؟ يقولون ارواحكم راحت الى كربلاء. فلهذا تجي هاي اجسامنا واجسادنا تهرول وتعد وراء من؟ وراء الارواح، لان ارواحنا حلت بفناء ابي عبد الله الحسين. الحسين اخذ بمدامع قلوبنا، الحسين اخذ بارواحنا، فتركنا اجساد بلا ارواح. ولهذا نجي الى مدينة كربلاء حتى نستلم روحنا من الحسين ابن علي صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا مو بس انت، هذا اثر من اثر هذه التربة، الله جل وعلا اودع فيها هذا السر، سر هذه التربة المقدسة وهي تربة كربلاء. شوي دم. وتعلم السر والسبب في ذلك ما هو؟ السر يعود الى الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. الحسين بن علي روحي فداه، هو الذي ترك العالم من اوله الى اخره يؤم مدينته ويقصد قبره ويقصد تربته، العالم من اوله الى اخره من مسلمين وغير مسلمين. من مسلمين وغير مسلمين، لان الله جل وعلا كأنه قال للحسين بن علي: ابا عبد الله، لا زال انت طلعت من مكة المكرمة، طلعت من الكعبة، وذلك لاجل من؟ لاجل ان لا تقتل فيه هناك، فتهتك حرمة بيتي. انا انظر الى زوارك وانظر الى الوافدين والقافدين الى قبرك قبل ان انظر الى حجاج بيتي، عوض ما قمت بهذا العمل. لان الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه طلع من مكة المكرمة، ترك الحج وترك الطواف وترك التلبية وترك هالاعمال كلها اللي يقومون بها الحجاج في سبيل ان لا يقتل في الكعبة، فتهتك حرمة بيت الله، فتهتك حرمة بيت ربه، فاحتراما لله وتقديرا لبيت الله وتوقيرا اليه، خرج الحسين من مكة ومن الكعبة مجدا الى ارض العراق، قاصد ارض كربلاء في سبيل ليس كنت نهتك حرمة البيت، كما قال لاخيه محمد: اني اخاف ان اقتل في الحرم فاكون الذي تستباح به حرمة هذا البيت. عبد الله ابن جعفر وامثاله اجوا الى الحسين بن علي قالوا له: ابا عبد الله، ابقى في هذه الايام، هذه فقط ايام الحج، ابقى ومن بعث روح الى كربلاء واتي بهذه المناسك من طواف ومن تلبية ومن سعي بين الصفا والمروة، وهكذا ايضا من رمي جمار ومن اشواط وما مثل ذلك، ومن ضحايا كما يقدم سائر الناس. انت مقدم؟ قال: لا، لابد من الذهاب الى كربلاء، وهالاعمال اللي يقومون بها الحجاج هنا بالامكان ان اقوم بها هناك في ارض كربلاء. يعني اذا الحجاج شي يسوون؟ يطوفون حوالي البيت، انا مو بيت واحد بل بيوتات كثيرة لاهل بيتي راح انصرها وين؟ في ارض كربلاء، واطوف حوالي خيامي، احرس بنات رسول الله، واحرس خدر اهلي وعيالي وسائر حرم المسلمين. واما الى اشواط سبعة فانا راح اشوط، لا 17 شوط اشوط، مو 17 بل اكثر من 17 شوط، علما اشوط مرة الى ولدي علي، واخرى الى ابن اخي القاسم، واخرى الى ابن اخي الحسن المثنى، واخرى الى اخي ابي الفضل وسائر الاخوة وسائر اولاد الاخوة، مو شوط واحد بل اشواط اشوط، ما بين من؟ ما بين مخيمي وما بين دار الحرب. وهكذا اذا كان تلبية اخو فهناك انبي نداء ربي عندما يوجه الي النداء، فانا انبي نداءه وانادي: لبيك ربي لبيك، البي طلب ربي، واستجيب دعوة ربي عندما يدعوني اليه. واما اذا قضي الضحايا فتراني اضحي بما لم يضحي به نبي ولا وصي نبي. ويمكن اقرا لك هذه الابيات وارجع الى ذكر الامام علي بن موسى رضا صلوات الله وسلامه عليه اللي نظمها المرحوم ابن فائز عن لسان ابي عبد الله يخاطب عبد الله ابن جعفر عندما وجهنا السؤال الى اين ابا عبد الله، مثل ما يوجهونك السؤال الى اين يا زائر تقول له الى كربلاء، كذلك الحسين لما قال له عبد الله ابن جعفر الى اين ابا عبد الله قال كربلاء، لابد لي من الذهاب الى كربلاء. ندب سائلك يسرى اجدين الله الوهاب، يا غاية القصوى وما هو كل محتاج، شنو السبب شايل وباكر موقف الحاج، قل لي ولا تخفي يا سلطان البرية، وان كان لك عزم السفر يا ابن الاماجين اقضي الحجك يا حبيب وعيد العيد. قال ابو اليمة ودمع العين تبدي، حجي وعيدي في طفوف الغاضري، حجي مهوف الناس اي حجي يوم عاشور، جسمي الكعبة والحجار نحري المنحور، حجر النبي اسماعيل الاكبر المبرور، وما طوى في حال اخيام الخلية يا عندي ضحايا ما احد يضحى مثلها. يوم من الذي ضحى؟ ابا عبد الله بمثل ما ضحيت به. عندي ضحايا ما احد يضحى مثلها، يوم عندي ضحايا بكربلاء شبان كلهم. بل والله ولهذا ترى الشباب جعلوا يقدمون انفسهم اسوة بشباب كربلاء يوم عاشوراء. اشكروا الشباب راحوا على حساب من؟ على حساب الشباب الذين قتلوا بين يدي ابي عبد الله الحسين. لابد يخطر على بالك الشباب الذين ضحوا بانفسهم، وذلك في موكب طويريج عندما جاءوا الى قبر ابي عبد الله الحسين. اشكروا الشباب واشكروا الكهول، كل واحد منهم عندما ارادت روحه ان تخرج كانوا ينادون نحن فداء لك ابا عبد الله. واربعين هم ايضا يوم اربعين ابي عبد الله الحسين تغمدهم الله برحمته. دائما اوقات شهد الله اذكرهم، ولا سيما منهم ذلك الشباب الطيب اللي ذكرته لكم وهو السيد العلوي الجواد رحمه الله برحمته، واخلف على ذويه باحسن الخلف بمحمد واله، وعلى سائر الافراد الذين استشهدوا في كبير حسين بن علي ويستشهدون بعد هذا. اليوم في الواقع والحقيقة عندما اجيت في هذا الطريق ينداعيكم اقرأ بالمشخاب هناك بالفيصلية، وهكذا اقرأ ايضا بابو الخير قريب النجف، ومن بعد ذلك اجي الى كربلاء بالليل. فعلى كل حال ليل نهار في شغل شاغل في سبيل الحسين ان شاء الله تعالى، ونسأل من الله ان يتقبل من الجميع. فبالطريق عندما تجي سيارتنا ما الاحظ الا نساء والا بنات والا اطفال صغار، واذا تشوف المواكب تيجوك باي منظر، سماعات ايضا هم وياهم، سماعاتهم وياهم، كهرباءهم كذلك على الفاتحة وياهم، واذا تشوف النساء تلقم والاطفال يلقمون ويهرولون، سيارتنا تمشي وياهم على كيفه، وهكذا ايضا يلقم كل من يمر على هالمواكب اللي الان مسربة من خان النص الى ان وصلنا الى كربلاء بلا انقطاع، صغار كبار رجال نساء، واذا الان هم يمشون ويهرولون وهكذا يلطمون الصدور ويلطمون على الجباه وعلى الخدود، والكل ينادي حسين حسين. فالغرض فعبد الله بن جعفر في هذه الابيات التي نظمها الشاعر على لسانه يقول لا ابا عبد الله اراك لم تاخذ معك ضحايا، يقول لا عندي ضحايا. من هم ضحاياك؟ يقول له هذا الشباب الان اللي ماخذ وياي، انا كل اضحي بي واول ضحيه اقدمها اقدم ولدي علي الاكبر. البيت هذا على كل حال نعود الى ذكر الامام. عندي ضحايا ما احد ضحى مثله، عندي ضحايا بكربلاء شبان، عندي ضحايا بكربلاء شبان كل يوم الأرض تلجف والسماء ترتج لجل يوم، وما مدت يفي منايا في الغاضرية، وما مثيب الحياة اسير الحرم للشام، وما الندى والتلبية ضجة الأيتام. فهذا الإمام علي بن موسى رضا عليه أفضل الصلاة والسلام صاحب هذه الليلة، دعاه المأمون من مدينة جده الإمام، من مدينة جده الرسول المكرم صلى الله عليه وآله وسلم، كان بنايا وجه أسئلة، الآن ماكو وجال لتوجيه الأسئلة والتعليق عليها لأن تحتاج إلى وقت كثير وما أقدر أأخر بقية المجالس. جاء به المأمون من مدينة جده رسول الله صلى الله عليه وآله، وذلك لأغراض وأمراض ومقاصد، وقد بينت شكر منها في ذلك المجلس. أراد الحسنيون والحسينيون يعني أولاد الإمام الحسن وهكذا أولاد الإمام أبي عبد الله الحسين العلويين وهكذا سائر رجالات الشيعة أن يقوموا بثورة جبارة، بثورة واسعة كبيرة للتقويض بخلافة المأمون وسائر الخلفاء العباسيين حتى يكون الحكم حكما علويا. هذا الغرض اللي كان عندهم، نشاط كان عندهم قوي جدا، وهالثورة هذه كانت ممتدة كانت واسعة يعني ضاربة بجيرانها اقصى الدنيا في اليمن وهكذا في مصر وهكذا ايضا في مكة في المدينة وهكذا في الطائف وسائر اطراف الدنيا، وين كان اكو بي جماعة من رجالات الولاء والمحبة لأهل البيت هؤلاء تضامنوا معهم في سبيل تقويض خلافة المأمون. المأمون رفعت إلى التقارير، رجال الأمن الاستخبارات العسكرية رفعوا تقارير على أن زعامتك وخلافتك مهددة بالخطر، لأنه لا بد من أن يثور هؤلاء السادة هؤلاء العلويين من حسنيين وحسينيين بعدما يحصلون على مؤازرة سائر رجالات الولاء والمحبة والشيعة، فلا بد أن تأخذ الحيطة وتأخذ التدابير إليها لها الثورة لأجل إحباطها ولأجل القضاء عليها. فاضطر في ذلك الوقت المأمون أن يقوم بهذه الشيطنة بهذا المكر وبهذا الخداع لأجل القضاء على الثورة. استوى أرشد على كل حال رأيه وعقله أن يجلس على الإمام الرضا سلام الله عليه ويخليه خليفة بصورة مؤقتة. المأمون دز على الإمام الرضا سلام الله عليه وجاء به من مدينة جده رسول الله لأجل تقدير أعصاب الشيعة وأعصاب العلويين حتى يقوموا بثورة ويقوضون الخلافة. فأحضر الإمام بالكره والإجبار، جاء به إلى طوس، جاء به إلى خراسان، وقال لا بد أن تكون أنت الخليفة. قال له اعتني من ذلك، لأن يدري الإمام راح يخليه خليفة عبارة عن شهر 15 يوم أو أكثر أو أقل، ومن بعد ذلك يخطيه ويبعده وينحيه، وإما أن يقتله. لهذا الإمام قال له أقلني من ذلك، اعتني من هذا الأمر. قال له فيك لا ما أعطيك، لا بد أن تقبل الخلافة. لما شاف عدم رغبة الإمام قال له إذا ما تقبل الخلافة اقبل ولاية العهد، صير ولي عهدي. قال اعطني أيضا من ذلك، أيضا ما أعطى. قال إن لم تقبل ولاية العهد بالرضا لا بد أن تقبلها كرها وجبرا، كن تقبلها بالكره والجبر وإلا قتلتك. حدد الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فاضطر الإمام إلى التجاوب معه، اتقبل ولاية العهد. لما تقبلها دعا الوزراء، دعا الأدباء، دعا الشعراء، دعا سائر رجالات الفضيلة أهل الأدب والكمال، وقال قولوا كلماتكم، أنشدوا كلماتكم، وأنشدوا قصائدكم وأشعاركم في مدح الإمام علي بن موسى رضا. شوف المهرجان واسع كبير نطاق، ودعا من مختلف الأقطار والأمطار والبلاد، ألوية، أقضية، نواحي، أرياف، دعاهم إلى حضور ذلك المهرجان الواسع الكبير، لأن معهم وإذاعة ولاعتهم صحيفة ولاعتهم سائر وسائل الإعلام والإعلام والنشر ما كانت عندهم، فاتخذها الطريقة هذه. فقال لهم تعالوا احضروا، جعلوا ينظمون الأشعار والقصائد ويلقون الكلمات الرنانة الكلمات العظيمة في مدح الإمام علي بن موسى رضا وذكر ولاية العهد، ثم وزع عليهم الجوائز والهدايا السنية والتحف والألفاظ، ودعاهم إلى الرجوع إلى بلادهم. لما رجعوا نشروا هذا الخبر بصورة هائلة مدهشة، وإذا العالم من أوله إلى آخره فهموا على أنه الإمام علي بن موسى رضا صار خليفة. وبعد أشهر وإذا بالمأمون تم له الأمر واستتب تمام الاستيثار، وما حصل إلى أي معارض، وسائر رجالات العلويين، العلويين من حسنين ومن حسينين، وهكذا سائر رجالات الشيعة اللي كانوا متآزين وياهم متضامنين وياهم اتخدرت أعصابهم. قالوا بأنه لا يسعنا على أن نقوم بثورة قط بعد، لأن الإمام علي بن موسى رضا صلوات الله وسلامه عليه صار ولي عهد المأمون. الآن إذا نقوم ثورة معناه لا تصلها الثورة ضده، ضد الإمام الرضا. فتخدرت أعصاب الجميع، وهدأوا سكنة وسكتوا. المأمون لما استتب له الأمر جعل يسعى في قتل الإمام بشتى الوسائل والسبل، فما رأى طريقا أحسن من هذا الطريق، وهو أن يدس السم إليه. فدس السم للإمام علي بن موسى الرضا، كما وقد أخبر الإمام سلام الله عليه أبا الصلت الهروي، وهكذا أخبر أبا نؤاس، وهكذا أخبر جابر الخزاعي، وأخبر كذلك الريان ابن شبيب، وجماعات أخر من رجالات الولاء والمحبة أطلعهم على هذا الأمر، وقال لهم بأني ذاهب إلى القتل، راح أنقتل أنا، وسأبين لك ذلك بصورة مفصلة هناك إن شاء الله تعالى. وآخر من أخبره الإمام أخبر أبا الصرت الهروي، قال غدا يبعث علي هذا الفاتق وهو المأمور وسأجيبه، فإذا دخلت عليه وخرجت من عندي وأنا مغطى الرأس فلا تكلمني، لأن أعرف بأني مقتول، وإذا خرجت من عنده وأنا مكشوف الرأس كلمني أكلمك. يقول أبو الصرت لما أصبح الصباح وإذا برسول المأمون يأتي، أجب خليفة المسلمين، أجب المأمون. قام الإمام سلام الله عليه بالطلب واستجاب الدعوة. لما دخل على المأمون وجد بين يديه طبق فيه عنب قد تم بعضه وترك بعضه، فالتمس إلى الإمام سلام الله عليه، قال مرحبا بك يا ابن العم، قدمت خير مقدم، إنما أرسلت عليك لتسافرني ولتشاركني في اكل هذا العنب، فما وجدت عنبا احسن منه، مشيت عنب احسن من هذا العنب، وقد تنغص علي الاكل لعدم حضوره، قلت صممت على ان ما اكل حتى تاكل انت معي من هذا العنب، اظهر لطفه واظهر محبته للامام صلوات الله وسلامه عليه. الامام قال اعفني من ذلك، قال لا، ما رايت عنبا احسن منه. الامام قال رب عنب حسن خير منه في الجنه. قال له لعلك تتهمنا بشيء، ان لم تاكل بالرضا لابد ان تاكل بالكره والجبر والا قتلتك. فعند ذاك الامام اضطر الى ان ياكل، تناول 3 حبات وقيل 7 حبات، واذا بالسم قد ترى في بدنه الشريف، فجعل الامام يجود بنفسه في تلك اللحظه في تلك الساعه، هكذا اثر فيه السم تاثير عظيم في الوقت نفسه. قام الامام من عنده، التفت اليه المامون قال الى ان يا ابن العم؟ قال الى حيث وجهتني، حسبك لقد بلغت مرادك وحصلت مقصودي. ثم اوصاه بولده محمد بن علي الجواد، يعني ان كنت عامل ابني كما عاملتني بهالمعاملة السيئة هذه، يعني ان كنت تقضي على وجود ولدي الصغير كما قضيت على وجودي الان. ثم خرج من عنده يقول ابو الصلب، رأيت الامام وهو مغفى الراس فما كلمته حتى جاء الامام ودخل الى داره، القى بنفسي على فراش علته على فراش مرضيه وهو يجود بنفسه من شدة السم. فبين انا كذلك واذا به يدعوني الى ان اغلق الابواب كلها، قال يا بصر غلق الابواب، فاغلقت الابواب وما تركت بابا واحدا. فبين انا كذلك واذا بصبي واذا بفتى صغير قد دخل علي وهو في سن 9 من العمر، 9 سنوات الى من العمر في الحدود، في السنة 10 9 قد دخل علي، سلم علي، رددت عليه السلام، قلت له سيدي من انت ومن اين جئت؟ قال يا ابا الصل انا امامك محمد بن علي الجواد، انا محمد بن علي بن موسى الرضا. لما سمع امامنا علي بن موسى الرضا صوت ولده فرحا واستبشر وهانت عليه مصيبته، هان على سمه لما نظر الى ولده قد اقبل على ودخل عليه في حجرته. الامام بعدما سلم على ابي وهو يبكي ضمه الامام الى صدره، جعل يشمه مرة ويقبله اخرى، سلم الى مواريث الانبياء واسرار الامام. من بعد ذلك اخذ براس والديه، جعل ينوح ويبكي لغربة ابيه كما تقرأ في زيارته، السلام عليك يا غريبا غرباء، السلام عليك يا علي ابن موسى الرضا. امامنا علي ابن موسى الرضا لما نظر الى ولده محمد ابن علي الجواد اخذ براسه فرح، وما احلى تلك الساعة على قلب الوالد اذا رأى نفسه وولده اخذ براسه، تهون على سكرات الموت، يهون على ذلك المصاب. وما اصعر تلك الساعة وما امرها على الوالد اذا رأى ونفسه اخذا براس ولدي كالحسين يوم عاشورا لما حضر ونظر الى ولده علي الاكبر وهو باية حال مقطع بالسيوف اربا اربا وصفق راحل علي راح شافه والنبل شابي علي راح صايح بصوت يا زينب علي راح يا خوه ويا ظلمة الدنيا يا علي يا جمع يمك والإنابات ومن شبحة يطلع عند الموت على مويا للعشرين ما وصلت لينا وحاسبني عليك الداعي يا يا ويا يا يا لك يا بين إمامنا جالس عند ولده علي وإذا بالعقل جينا بساتي وهي تنادي وابن أخي وحبيب قلبه وقوة عيناه لما سمع الحسين صوت العقيل زينب قام من عند ولده وردى الى المخيم ليلى واقف عند باب الخيمة هذه كلمة الدعاء واسأل من الله ان لا يفجأك بشباب الخط بمحمد واله الطاهرين كما فجأ الحسين بن علي بهذا الشباب لما رجعت مولاتنا العقيل زينب الى المخيم واذا بسائر النساء رعت من المخيم وقفت صفا واحدا عند باب الخيمة هذه تظن بان ولدها مقتول وتلك تظن بان اخاها مقتول الثالثة تظن بان زوجها مقتول فبينما النساء كذلك واذا بالشباب الهاشمي قد رجع ليلى واقفة تنظر الى اوجه الشباب ما رأت ولدها عليا ما بينهم كأني بها صاحت أن ولدي علي وإذا بالجواب من العقيلة تقوم العلي الأكبر يمينا ويا يا المطروح ظل ما حد يشيلة من الماء يا ما برد غنينا وزينب قابلت ليلى وقالت أعيدي النوح يا ليلى أعيدي على حلو الشباب وبدر تمم شبيه محمد خير الجدود إلهنا نسألك وندعوه منا إلى بيت حج مال الروح وتقبل اللهم من المؤسسين بأحسن قبولك واحفظهم ومن يلوذ بهم والحاضرين والسامعين وابعث إلى أمواتهم وأموات الجميع ثواب الفاتحة.